هندخل في كتاب جديد وباب جديد مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهينا من الزواج والطلاق بكل ما يحتويه، هندخل على كتاب الحدود، باب جديد تماما، باب مهم جدا في غاية الأهمية. تعريف الحدود، يعني احنا اتكلمنا عن الحد لغة. الحد شرعا عقوبة مقررة لأجل حق الله المقدرة شرعا لبعض الجرائم، زي القصاص في القتل، زي الجلد في القذف، زي قطع اليد في السرقة، زي الرجم أو الجلد في الزنا، وهكذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه وتسديده وتأييده في سلسلتنا الفقهية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب فقه السنة، ما زلنا أيها الأحباب نتواصل مع حضراتكم في شرح هذا الكتاب، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 302. وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه وتيسيره من أهم الأبواب الفقهية. انتهينا من العبادات كلها، أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج بفضل الله عز وجل، وأحكام الجنائز، وخدنا أحكام الزواج بكل ما يشتمل عليه، وأحكام الطلاق بكل ما يشتمل عليه من أبواب، ودي بابين طوال جدا جدا اللي هو باب الزواج والطلاق. هندخل في كتاب جديد وباب جديد مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهينا من الزواج والطلاق بكل ما يحتويه، هندخل على كتاب الحدود، باب جديد تماما، باب مهم جدا في غاية الأهمية. نسأل الله أن يوفقنا فيه، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن ييسره لنا ولكم، وأن ينفعنا به وسائر المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدرس رقم 302 عشان نتكلم عن الحدود ونتناول المسائل التي أوردها المصنف رحمة الله عليه مسألة مسألة، ونوضح المراد من كلامه. تعريفها: والحدود جمع حد، والحد في الأصل الشيء الحاجز بين شيئين. حد زي ما بيقولوا كده، ايه الجماعة الفلاحين يقولوا ايه، السد او الحد اللي بيفصل ما بين ارضك وارض الجار، فهذا حد. فكل ما فصل بين شيئين فهو حد، ويقال ما ميز الشيء عن غيره، فالحد هو ما ميز الشيء عن غيره. ومنه حدود الدار وحدود الأرض، السد اللي ما بينك وما بين الجار، الأرض وفي الدار وفي المصنع والشركة وكذلك. وهو في اللغة بمعنى المنع، الحد في اللغة بمعنى المنع. وسميت عقوبات المعاصي حدودا، لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها. يبقى الحدود هي إيه يا حضرات؟ طبعا المراد بها بالحدود هنا، المراد بها اللي هي العقوبات، الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا لبعض الجرائم. الحدود لما نقول الحدود يعني العقوبات المقدرة شرعا لبعض الجرائم، زي القصاص في القتل، زي الجلد في القذف، زي قطع اليد في السرقة، زي الرجم أو الجلد في الزنا، وهكذا. وطبعا ليه عقوبات المعاصي سميت حدودا؟ قال لك لأنها في الغالب تمنع العاصية من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجله، لأنها بتمنع الحد بمعنى المنع، فهي غالبا بتمنع العاصي، يعني بنقطع ايد السارق، فلما تتقطع ايده غالبا ما بيسرقش، لكن ممكن يسرق لكن غالبا لا يسرق. يجلد الزاني غالبا لا يزني بعدها. يجلد القاذف غالبا لا يقذف بعدها، وهكذا. ويطلق الحد على نفس المعصية، يعني خلي بالك كلمة الحد بتطلق على المعصية أو على الجريمة وعلى العقوبة المقدرة للجريمة. يعني مثلا الحد يطلق على قطع يد السارق كلمة الحد، وعلى السرقة حد، السرقة من الحدود، وقطع يد السارق من الحدود، فكلمة الحد تطلق على الجريمة وعلى العقوبة لنفس الجريمة. ويطلق الحد على نفس المعصية، ومنه قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، اللي هي المعاصي. يبقى كلمة الحد أطلقت على العقوبات وأطلقت على الجرائم التي حددت لها العقوبات، زي أهي تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى الآية على إيه؟ على الجرائم نفسه. والحد في الشرع، احنا اتكلمنا عن الحد لغة، الحد شرعا عقوبة مقررة لأجل حق الله. عقوبة مقررة، يعني عقوبة محددة مقدرة شرعا. شرعا يعني الشرع هو اللي حدده، ليس لأحد التدخل في تقديرها، لأجل حق الله عز وجل. يعني إيه معنى أن العقوبة مقررة لحق الله؟ أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام. يعني هي دية العقوبات هدفها إيه؟ حماية النظام العام في الدولة الإسلامية، حماية النظام العام، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الأفراد، لأن هذا هو الغاية من دين الله تبارك وتعالى. وإذا كانت حقا لله تعالى فهي لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة. فيخرج التعذير لعدم تقديره، إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكم، ويخرج الخصاص لأنه حق الآدمي. يعني إيه يخرج؟ يعني دلوقتي إحنا بنقول الحد شرعا هو إيه؟ الحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا لبعض الجرائم، يعني عقوبات قدرها الشرع لبعض الجرائم. فيخرج من هذا التعريف التعذير، والتعذير لسه هيجي. التعذير ده يعني الإمام بيبقى له حق إنه يعذر أفراد الرعية ببعض العقوبات ما دون الحدود، أقل من العقوبات بتاع الحدود، كالضرب بالصوت والحبس وغير ذلك. ده ديت ما تدخلش في الحد الشرعي، لأن ديت بتبقى لتقدير الإمام واجتهاد الإمام. وأيضا القصاص يخرج برضك من الحدود، ليه؟ لأنه حق الآدمي مش حق الله سبحانه وتعالى. هو طبعا وإن كان هو حق مشترك، حق لله وحق للآدمي، بس حق الآدمي هنا غالب. ولذلك أولياء الدم اللي هم أصحاب المقتول من حقهم التنازل عن القصاص والعفو المطلق من غير دية، وممكن كمان يبقى عفو بالدية، يعني هم ورغبتهم ممكن يتنازلوا خالص عن الدم، فيبقى ده حق خالص للعبد. يعني حق العبد غالب هنا أكثر من حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك القصاص ده مفوض لأولياء الدم، ممكن يسامحوا خالص ويبقى عفو مطلق بدون دية، وممكن يبقى عفو بس ياخدوا الدية. دي المسألة الأولى اللي هي تعريف الحدود لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة شرعا لبعض الجرائم. شرعا يعني ايه؟ شرعا يعني القرآن والسنة اللي حددوه، او ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حدده، اما في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ايها الاحباب في الحدود، جرائم الحدود. احنا قلنا ان الحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا لبعض الجرائم، فما هي الجرائم؟ هل الحدود دي لكل الجرائم؟ لا طبعا، في جرائم كتير الشرع ما حدد لهاش عقوبة دنيوي، فترجع لاجتهاد الحاكم أو لتعزيره. لكن الجرائم المحددة شرعا ولها عقوبات محددة شرعا مذكورة في الكتاب والسنة، وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة. شوف، حدد الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة، في جرائم معينة، جرائم معينة الشرع حدد لها عقوبات محددة، وتسمى جرائم الحدود. طب ليه الشرع اختار الجرائم دي بالذات؟ قال لك لأن دي أخطر الجرائم، أخطر الجرائم، وخاصة الجرائم اللي بتهدد السلم العام وتهدد نظام الدولة الإسلامية وعدم إقامة الحدود وانتشار وتفشي هذه الجرائم يؤدي إلى فشل الدولة الإسلامية وانهيارها وضياع الإسلام. وإحنا عارفين حضرات وقلنا مليون مرة أن الإسلام دين ودولة، الإسلام دين ودولة، سيبك من الجماعة العلمانيين دول اللي بيقول لك الإسلام دين ودعوة أو الإسلام في المسجد فقط، ده هذا كلام باطل وساقط بالكتاب والسنة. فالإسلام دين ودولة، الإسلام دين ودولة، وهذه الجرائم هي، عد معايا كده، الجرائم اللي هي الحدود، لأن احنا قلنا كلمة الحدود بتطلق على الجريمة وتطلق على المقوبة، على العقوبة المقدرة لها شرعا، وهي الزنا رقم واحد، 2 والقذف، 3 والسرقة، 4 والسكر اللي هو شرب الخمر، 5 والمحاربة، 6 والردة، 7 والبغي. فإن شاء الله سبحانه وتعالى المصنف جاب كلمة موجزة مجملة عن الجرائم دول، 7 دول إجمالا، وطبعا هيجيب كل جريمة لوحدها بالتفصيل. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع، فعقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر والرجم للثيب. بدأ المصنف بقى يجيب ايه بعد ما جاب لك الجرائم إجمالا، جاب لك الحد أو العقوبة بتاع الجريمة اللي ربنا حدده في الكتاب والسنة على سبيل الإجمال أيضا. فعقوبة الزاني اللي هو غير متزوج اللي هو البكر، جلد ماء إنه بيجلد 100 جلد. طب ولو متزوج أو متزوجة؟ الرجم حتى الموت. يقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد ماء وتغريب عام، يعني الزاني اللي هو مش متزوج ينجلد 100 جلده ويتغرب عن بلده 1 سنة. والثيب بالثيب جلد ماء والرجم، يعني يرجم بالحجارة حتى الموت ويجلد 100 جلدة قبل الرجم. المسألة دي هنعرضها بالتفصيل إن شاء الله في الحدود، ونشوف لأني فيها مذاهب، هل الرجم فقط ولا هل الرجم والجلد، ونشوف الرأي الراجح بالأدلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعقوبة جريمة القذف، القذف اللي هو الرمي بالزنا، واحد يقول للواحد: يا زاني، يا ابن الزانية، يا زانية، 70 جلدة. يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن شاء الله هنجيب التفصيل. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد. يقول الله تعالى: والمراد باليد الكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض. الفساد في الأرض زي قطاع الطرق، الناس اللي هم بيقطعوا الطريق ويسرقهم ويقتلهم ويعملهم، القتل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. يقول الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام ده هيجي بالتفصيل، فمش عايزين نفصل هنا مرة ونرجع نفصل هناك تاني، فنسيب التفصيل لمكانه على ما سيأتي مفصلا في موضعه. وعقوبة الردة القتل، واحد دخل الإسلام وبعدين خرج من الإسلام تاني وارتد عن الإسلام، عقوبته القتل لقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعقوبة جريمة البغي القتل، البغاة اللي هم بيخرجوا على الإمام الشرعي، لقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفاء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي هنات وهنات، وأيضا يصح أن نقول هنات بفتح الهاء جمع هنة، والمراد هنا الفتن والأمور الحادثة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنها يقع في الأمة فتن كبيرة متلاطمة الأمواج ومصائب كبرى وحوادث عظمى وكوارث لا يثبت على الحق فيها إلا من ثبته الله وألهمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يخرج على الإمام الشرعي وتكون الأمة مجتمعة عليه اضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ليه؟ لأن هو الأمة مجتمعة على خليفة شرعي وعلى إمام شرعي، فده جاي يفرق كلمة المسلمين، والتفرقة طبعا أعظم مصيبة وأعظم بلية على الأمة، والله حذرنا منها. فقال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والإمام النووي قال في شرح الإمام مسلم، والحديث طبعا في صحيح مسلم وغيره، قال هذا إن لم يندفع إلا بالقتل. يعني الرسول قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ده دي لما يكون مش هيندفع إلا بالقتل، لأن طبعا النفس غالية جدا وعزيزة عند الله تبارك وتعالى، والدماء لها قيمة في الإسلام، فالإسلام هو الذي جعل للدماء قيمة وحفظها وصانها، وليس كما يقول أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين إن الإسلام أهدر الدماء وجاء بالسيف وأدخل الناس الإسلام بالسيف، لا، هذا كذب وزور وبهتان. والله العظيم الإسلام عصم الدماء وصانها وحفظها، والكفرة والمجرمون والكفر وأهله هم الذين استهانوا بالدماء في كل العصور والأزمنة وفي كل الأماكن والأمكنة. من صدق وأنصف وأخلص علم أن الكفر وأهله وأن النفاق وأهله هم الذين استباحوا الدماء ورخصوها، وأن الذي عصم الدماء وصانها وحفظها هو الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء في حروبه وقتاله وفتوحاته أو في تشريعاته وأحكامه. فالإمام النووي بيقول هذا إن لم يندفع إلا بالقتل، لكن ينهى أولا يعني اتق الله، والإمام يبعث لهم اتقوا الله ويذكرهم، إن لم ينتهوا يقاتلهم. وفي فرق ما بين القتل والمقاتلة، يقاتلهم ويحرصون على عدم قتله، يعني لو قدروا يأسروهم من غير ما يقتلوهم يبقى ده الأفضل. فإن لم يندفعوا إلا بالقتل قتلوا وصار دمهم هدرا. دي المسألة الثانية، عرفنا تعريف الحدود لغة وشرعا، وعرفنا إجمالا الجرائم التي حددها الشرع وحدد لها عقوبة مقدرة. المسألة الثالثة من مسائل الحدود عدالة هذه العقوبات. طبعا العقوبات يا حضرات من اللي قدرها؟ الله رب العالمين، والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف وخبير، إنما احنا عندنا اللي بيقدر العقوبات وبيسن القوانين بشر، إن كان لطيف ما هوش خبير، وإن كان خبير ما هوش لطيف. ولذلك العقوبات والقوانين الوضعية اللي بتسن قوانين فشلة زي اللي بيحطوها بالضبط وبتتغير. كل ما يكتشفوا فشلهم يغيروه، كل ما يكتشفوا فشلهم يغيروه، ولا تزداد إلا فشلا، ولا تزداد الجريمة إلا انتشارا، ويتمكن القائمون عليها من الاحتيال عليها. لكن القوانين الإلهية الربانية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأعدل العادلين؟ أليس الله بأعلم العالمين؟ أليس الله بأرحم الراحمين؟ فهذه كلها قائمة على العلم المطلق، وعلى الحكمة المطلقة، وعلى الرحمة المطلقة، وعلى العدل المطلق سبحانه وتعالى. وهذه العقوبات بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام، فهي عقوبات عادلة غاية العدل، عادلة غاية العدل، وعادلة غاية العدل. ولذلك العدو أول ما أسقط الخلافة الإسلامية، آخر الخلفاء المباركين العادلين السلطان عبد الحميد الثاني عليه رحمة الله، بدأ بقى الإنجليز والكفرة يدخلوا بلاد المسلمين ويحتلوه، وجابوا الملعون أتاتورك اللي أسقط الخلافة بعد كده وأعلنها بقى دولة علمانية وغيره. كل الكفرة اللي هم احتلوا بلاد المسلمين كان أشد الحرص عندهم، كانوا حريصين أشد الحرص على إسقاط العقوبات الإلهية والحدود الربانية، وعلى وضع القوانين الوضعية مكان قوانين الله تبارك وتعالى وشرعه لإفساد الأمة. إذ إن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها، وعدوان على الخلق والشرف والكرامة، ومقوض لنظام الأسر والبيوت، ومروج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات وتذهب بكيان الأمة. ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريمة. طبعا شوفوا يا حضرات، بعض الناس المجرمين اللي هم يقول لك إزاي يبقى فيه رجم؟ ده الرجم ده بشع جدا. ما هو ليه رجم بشع؟ لأن جريمته أبشع جريمة ترتكب في الكون، وهي الزنا، وخاصة بين المتزوجين، لأنها بتؤدي لاختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب ده شيء عظيم وكبير، ضياع في وشتات في الأمة والمجتمع، وانتشار أولاد الحرام والفساد. ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول الرجم حتى الموت، يأمرنا بالرجم حتى الموت. ليه؟ عشان الناس، الإنسان اللي ناوي أنه يرتكب جريمة الزنا دي يفكر مليون مرة قبل ما يقرب، لأنه لما يتصور نفسه أنه ممكن يترشق في الأرض كده وتحفر له حفرة ويبان دماغه أو جزء من جسمه ويترجم بالحجارة حتى الموت، يفكر مليون مرة أنه يقرب من جريمة الزنا دي. يا حضرات الحدود، خلي بالكوا في كلمة مهمة جدا جدا هنقولها، ليس الهدف من إقامة الحدود هو إقامة الحدود. يعني الشرع ما كانش هدفه من الحدود إقامة الحدود، وإنما كان هدفه الترهيب والتخويف، على رأي المثل اللي بيقول اضرب المربوط يخاف السايب. فما كانش هدفه أنه يقطع أيدين الناس ولا يرجم الناس، والدليل على كده هنقوله بعدين، أنه هو الشرع أمرنا وقال اضربوا الحدود بالشبهات، ولابد يبقى فيه يقين من إقامة الأدلة، واحتاط جدا جدا، وقال لنا أن الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة، وده دليل قطع على أن الشرع ما كانش هدفه أنه هو يقطع أيدين الناس أو يرجم الناس أو يقتل الناس أو غيره. ده الله رب العالمين الله الذي وأرحم بعباده من الأم على ولده، أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل أو تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل وزوجه وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الأولى في بنية المجتمع، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة 80 جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به أو يقذف به غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة. سبحان الله العظيم. طبعا فضايح جريمة الزنا بتبقى فضيحة للأسر وبتهدم الأسر، ولذلك حتى القاذف دلوقتي احنا بنسمع في الشوارع ليل ونهار والله العظيم بيودن، حتى العيال الصغيرين والرجالة والنسوان سبوا بعض ليل ونهار، يا ابن الزانية يا ابن كذا يا ابن كذا. تخيلوا بقى لو عندنا حد القذف واحد بيسب واحد وبيقول له يا زاني أو يا ابن الزانية أو كذا، يجلد 80 جلدة بنص القرآن، محدش كان فتح بقه. ده لو خد له ألمين وشلتين في اسم الشرطة بيطلع يتوب إلى الله، فما بالك لما يجلد 80 جلدة بقى. إنما فوضى فوضى ليل ونار، نسمع سب دين ونسمع قذف ليل ونار، رجال ونساء وصغار وكبار. وفي رعاية المصلحة كي لا تخدش كرامة إنسان أو يجرح في سمعته. والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس. الشيخ دلوقتي بيبين لك العدل والحكمة الإلهية في إقامة الحدود. يقول لك ليه الجلد والرجم كان في جريمة الزنا؟ لأن الزنا ده خطير، يدمر الأكبر أمة، يدمر أكبر أم. والقذف بيلوث الأعراض ويهدم البيوت وهكذا. والسرقة، الإنسان المال غالي، فلما ما نرضعش السارق بعقوبة شديدة تضيع الأموال. والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس. فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة، فيأمن كل فرض على ماله ويطمئن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة. وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد التي تطبقه واضحا في استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة والقانون. سبحان الله العظيم، شوفوا بلاد الحجاز لما كانوا بيهتموا بإقامة الحدود جدا، سبحان الله العظيم المحلات والدكاكين وغيره الصلاة قام، تلاقي الناس سايبة المحلات وسايبة الأموال في الشوارع والناس تروح تصلي، الأموال في أمان 100%. ليه؟ لأنه عارف إن هو لو مد إيديه وسرق واتمسك هتتقطع إيديه، فيقول لك لا تتقطع إيديه، ده أنا أموت من الجوع أعيش جعان وعريان طول العمر وإيديه ما تتقطعش ويبقى عار وسب طول العمر. شفتوا بقى العقوبات الإلهية رادعة، الهدف منها إيه؟ مش قطع أيدي الناس، وإنما الهدف منها صيانة الأموال وإرهاب الناس وتخويفهم عشان الناس تحافظ على بعضها، يبقى الأمن العام. وبعدين يا حضرات، ألا يعلم من خلق ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هو أنا ما أقول لك تعالى إما نحكم الملك خالق السماوات والأرض، يجي العلماني يقول لي لأ الله ما يحكمش؟ ما العلمانية ايه؟ فصل الدين عن حياة الناس. امال انت يا علماني انت اللي تحكم، انت اللي تشرع، يعني انت بتدي لنفسك حق التشريع وتسلبه من رب العالمين ومالك الكون. ايها العلماني، هل انت عاقل؟ هل عندك عقل؟ هل أنت مسلم؟ هل في قلبك إيمان؟ هل أنت تؤمن بالله العظيم رب السماوات والأرض؟ تعطي لنفسك حق التشريع ولا ترضاه لرب العالمين؟ هذا إجرام وفجور وظلم عظيم. ولذلك قال لك وقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرا إلى تجديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة، فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص وهي أقصى عقوبة ممكنة، والمحاربون والساعون في الأرض بالفساد، المحاربون بل هم قطاع الطرق، المضرمون لنيران الفتن، المزعجون للأمن، المثيرون للاضطرابات، العاملون على قلب النظم القائمة، لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، والخمر تفقد الشارب عقله ورجده، وإذا فقد الإنسان رجده وعقله ارتكب كل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعاودة من جانب ورادعا لغيره من اقتراف مثل جريرته من جانب آخر. إذن المصنف عليه رحمة الله في المسألة الثالثة ديت جاب يعني بدأ يبين محاسن الشريعة في إقامة الحدود، وإن إقامة الحدود ده من أعظم الأمور التي تؤدي إلى استتباب الأمن العام واستقرار الدولة الإسلامية والمحافظة على الدماء والأموال والأعراض والنظام العام للدولة الإسلامية، وأن عدم إقامة شرع الله وحدوده هو فساد عظيم وفساد عريض وضياع كبير للأمة جميعا وللأفراد وللأسر وللأمن العام وللسلم العام. ده غير إن هو تشريع الملك سبحانه وتعالى وهو حق الله وحده، فالتشريع من حق الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا إشراك في التوحيد وإشراك في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. وإن شاء الله سبحانه وتعالى حضرات نقتصر على هذه المسائل الثلاث، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في هذا الكتاب الجديد المبارك اللي هو كتاب الحدود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.